مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد الجزء الثالث عشر. وما أبرئ نفسي. أعلى درجات الصدق أن تبدأ بإلقاء اللائمة على نفسك قبل أن تتهم غيرك. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الدعاة المصلحون شخصيات مخلصة مبهرة ومقنعة، لذا يحرص المفسدون في كل عصر على الحيلولة بينهم وبين الوصول لصناع القرار. الابتلاء أول درجة في سلم التمكين، لذا قال الله بعد ذكر إلقاء يوسف في الجب وبيعه بثمن بخس: وكذلك مكنا ليوسف فأرسل معنا أخانا إن ابنك سرق. عندما كانت لهم مصلحة قالوا أخانا، وعندما انتهت قالوا ابنك، فتغيرت لغة الخطاب بتغير المصلحة. قال يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب. فغاب عنه ابنه، ولما قال فالله خير حافظا عاد إليه: احذر كلماتك وراقب ألفاظك. وما أغني عنكم من الله من شيء. أعلن عجزك أمام أولادك حتى يتعلقوا بالله وحده ولا يعتمدوا في كل شيء عليك. إني أنا أخوك فلا تبتئس. وجود الأخ يذهب بالبؤس ويعين على نوائب الدهر ويبرد حرارة القلب، من فوائد الأخوة. كذلك كدنا ليوسف. عندما يكيد لك الخلق بغير الحق فانتظر كيد الله بهم، فالجزاء من جنس العمل. كذلك كدنا ليوسف. صبر على كيد إخوته فكاد الله له. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أحيانا يكون الصمت أبلغ من كثير من الكلام. فأسرها يوسف في نفسه، وكما قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. رحم الله امرأ كتم سرا وتنازل عن حق ليؤلف القلوب وينزع الضغائن. فأسرها يوسف في نفسه. احمل الكلمات الموجعة وضعها تحت ثرى الذاكرة وادفنها في قبر النسيان. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ليست الصراحة ممدوحة على الدوام، فالمداراة مطلوبة أحيانا تأليفا للقلوب واتقاء للشروف. التغافل من أخلاق العظماء. وتدبر قوله: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم وبيضت عيناه من الحزن. ابيضت عينا يعقوب ولم تبيض عينا يوسف، فهل عرفت الفارق بيني وبينك يا بني؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بعض أوجعك لن يفهمها البشر، وليس بمقدور أحد منهم تخفيفها. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تبث شكواك إلا للقادر على كشف بلواك. الأولياء يلتمسون الفرج عند اشتداد البلاء، فشيخ كبير يوصي أبناءه بعد أن كف بصره من الحزن على أبنائه الثلاثة: ولا تيأسوا من روح الله، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. قال ابن الجوزي: من تأمل ذل إخوة يوسف عرف شؤم الزلل. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيدي التي ألقت يوسف في الجب هي نفس الأيدي التي امتدت إليه تسأله وتصدق علينا. الكريم لا يكثر عتاب من يحب بل يعذره. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فنسب محاولة قتلهم له إلى الجهل. خلاصة أحسن القصص سورة يوسف وأهم دروسها في عشر كلمات: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر تعليل لجملة من الله علينا، فبسبب التقوى والصبر من الله عليهم. على الواعظ أن يغتنم الفرصة لإلقاء الموعظة وهي عند تأثر السامع وانفعاله، كما فعل ذلك يوسف حين قال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. من أتاك نادما معتذرا فلا تكثر عليه اللوم، يكفيه ما به من ندم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النفوس الكبيرة تتسامى على الجراح وتتناسى الآلام وتغفر زلات الكرام. إني لأجد ريح يوسف، لم يقل أشم أو أحس، دلالة على يقينه وثقته، فللفرج رائحة لا يجدها إلا المتفائلون. إن ربي لطيف لما يشاء. لا يلمح لطفه إلا من نظر في حكمته وأيقن أن قضاءه كله خير. من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي. وصف محاولة قتلهم له بأنها نزغات شيطان، نفوس كبيرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أسماء أمنيات الأنبياء، ومع هذا لا تخطر ببال كثير من الخلق. روي في تفسير البغوي أن يعقوب قال للبشير حين جاءه بقميص يوسف: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوة يوسف بعد أن تربى عرش مصر وملك خزائنها دلالة على الزهد في الملك والشوق إلى لقاء الرب وإيثار الدار الآخرة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لا يوجد أداة عطف بين كذبوا وجاءهم إشارة إلى نزول النصر فورا وبلا تريث أو تأخير. يدبر الأمر، أي أمر مهما كان عظيما أو حقيرا سيدبره الله، ويسخر لك من مخلوقاته من يقضي حاجتك ويفتح لك الأبواب المغلقة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ابن عباس: هذه أرجى آية في كتاب الله. وكل شيء عنده بمقدار. خطوات حياتك مرسومة بأدق مما تتصور، ولحكمة بالغة لا يبصرها إلا أصحاب البصائر لا الأبصار. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. علت المغفرة على الظلم، فالظلم يتطلب العقاب، لكن رحمة الله لم تعامل الظالم بما يستحق لأن رحمته سبقت غضبه. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قال ابن كثير قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. أنت في موكب حفظ إلهي وحراسة ملائكية خاصة فلا تقلق. قال الألوسي فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله كان أقرب إلى الحذر من ارتكاب المعاصي، كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خدام الملك موكلين عليه فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلنا يشكو أحوال الأمة وينسى أنه من أسباب الغمة، فلو تغير لتغيرنا. قال ابن الجوزي ومتى رأيت تقديرا في الحال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت. قد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويسبح الرعد بحمده، نظام كوني بأكمله يسبح الله، فكن جزءا من هذا النظام. كان عبد الله بن الزبير إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وظلاله بالغدو والآصال، ظلال ساجدة وأجساد جاحدة. قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. العمل الصالح هو الذي يبقى أثره في الأرض ما دام نفعه للناس باقيا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اصنع في حياتك ما ينفع الناس بعد موتك. فأما الزبد فيذهب جفاء ولو انخدعت به الجماهير وانجرفت معه زمنا سيبقى الزبد عند الله زبدا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال الخرطبي ضرب الله مثلا للحق والباطل فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أبشروا. قال ابن كثير يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. واللقاء الذي لا فراق بعده، ونهر الحب الذي لا ارتواء منه، وإلقاء أوجاع الفراق إلى غير رجعة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تأمل هذه الإيماءة اللطيفة إلى شرط الصلاح عند اختيار الزوج، وكيف أن بركة هذا الاختيار تمتد إلى جنات الخلود. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. كناية عن كثرة دخول الملائكة عليهم، بحيث لا يخلو باب من أبواب قصورهم لا تدخل منه ملائكة، فهو دخول من أماكن كثيرة ومتكرر كذلك في أزمان كثيرة، وكثرة الأبواب دليل على كثرة الملائكة، فما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة من الملائكة، مما يضاعف سرور المؤمنين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الأعمال كلها لابد أن تكون خالصة لوجه الله حتى الصبر، فبعض الصبر يكون لمجرد ألا يشمت الأعداء، وبعض التجلد حتى يقال شجاع. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اذكروا أن هذا التكريم لم تكونوا لتنالوه لولا صبركم، فاعرفوا قيمة البلاء إن صاحبه الصبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلب بلا ذكر هو قلب خائف مضطرب حزين تائه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. قال الذهبي معلقا: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. عندما يعترضك أمر فيضطرب قلبك حتى ينخلع، فانتبه إلى سلاح أمدك به من خلقك واستعمله في الحال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد، والخبر محذوف تقديره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره، ويدل على ذلك قوله: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أو تحل قريبا من دارهم. حلول الكوارث قريبا من بلادنا إنذار رباني لإصلاح قلوبنا وأحوالنا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الخطاب لمشرك مكة ومن على شاكلتهم في الكفر والضلال في كل زمان. والمراد بالأرض هنا أرض الكفار والظالمين، سينقصها الله بانتشار الإسلام، فالآية بشارة للمؤمنين وإنذار للكافرين. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف تقف على باب غيره وتلتمس النجدة من فقير مثلك؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. تعرفوا على لغة الشباب اليوم أيها الدعاة، فجيل اليوم غير أجيالكم، وإلا لم يقع البيان فوقع الشباب في حبائل الشيطان. وذكرهم بأيام الله، ليس المقصود أيام الأسبوع، بل المقصود تذكيرهم بالنعم والنقم التي حلت بالأمم السابقة كي تكون عبرة لهم. وذكرهم بأيام الله، التاريخ دورات مكرورة، فمن عرف الماضي فهم الحاضر وخطط للمستقبل. ويستحيون نساءهم، ليس من الحياء بل من الحياة، أي يتركونهن على قيد الحياة ولا يقتلونهن كقتلهم الصبيان. لئن شكرتم لأزيدنكم، يشمل شكر النعم الدنيوية والأخروية، فيدخل فيه شكر الطاعات، فمن شكر الله في الطاعات زاده الله أعمالا صالحة. أي نعمة تخشى عليها أن تفقدها أحدث لها شكرا، وأبشر بوعد الله لئن شكرتم لأزيدنكم. أنفق من المال وسيزداد، ومن الصحة وستتقوى. لئن شكرتم لأزيدنكم، ألا تعرف نعمة الله عليك إلا عند فقدها؟ وقد قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فردوا أيديهم في أفواههم، إما أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كعض الأنامل من الغيظ، أو استهزاء وضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه، وإما أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم وردا لقولهم فاصبر أخي الداعية. لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يسمى الجالب والحافظ، لأنه جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة. فاطر السماوات والأرض. قال ابن عباس: لم أكن أعرف معنى فاطر حتى تخاصم أعرابيان في بئر لأي منهما تعود، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي بدأتها. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. إذا أخطأت في حق بشر فتحرص على ألا يراك أو يقابلك، وأما الله فمع أنك كثير الخطأ في حقه إلا أنه يناديك ليغفر لك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلما زاد الإيمان كان التوكل أكمل. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هل تعرف ما هو أكمل أنواع التوكل؟ قال السعدي: واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. لنخرجنكم من أرضنا. طرد الدعاة من بلادهم عادة قديمة جرت سابقا على الأنبياء والمرسلين وتسري على أتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. لنخرجنكم من أرضنا. يرى الطغاة أن الأرض ملك لهم، وأنهم إنما يتفضلون على غيرهم بأن سمحوا لهم بالإقامة فيها. ويأتيه الموت من كل مكان. قال الضحاك: يأتيه الموت من كل مكان وناحية، حتى من إبهام رجليه، وهذا عذاب نفسي رهيب بالرعب يفوق العذاب الحسي بالنار. وبرزوا لله جميعا. كانوا يخفون فواحشهم ويظنون أنها تخفى عن الله، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا. وإنما ذكر بلفظ الماضي وبرزوا لتحقق وقوعه. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا. أسوأ حماقة يرتكبها إنسان أن يتبع شخصا لا فكرة وأفرادا لا منهجا. وقال الشيطان لما قضي الأمر. لما خطب إبليس في أهل النار؟ ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم، فهذه الخطبة جزء من عذاب أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر. قال الألوسي: وحكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثا لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه، وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك. الهداية كنز متوفر بين يديك اليوم، فاحرص عليه قبل أن يحال غدا بينك وبينه. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الصبر اليوم على الطاعات أو عن المعاصي هو خيار من خياراتك، أما غدا فلن ينفعك صبر ولا جزع. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلماتك الطيبة ثمرتها مؤكدة ولو بعد حين، فلا تستعجل ثمرة دعوتك وأثر كلامك. الثبات على الحق في الدنيا علامة مبكرة على ثبات صاحبه في الآخرة. وتأمل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سخر لكم سخر لكم سخر لكم. كل شيء مسخر لك يا ابن آدم، فأي كرامة هذه الكرامة؟ وهل يقابل إكرام الرحمن بالعصيان والسير في ركاب الشيطان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن عجزت عن إحصاء نعم الله فكيف تزعم أنك شكرتها؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. إجابة الدعاء أكيدة. قال ابن حجر: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سين: كيف نعد نعمة واحدة؟ جيم: النعمة الواحدة مشتملة على آلاف النعم، كيف؟ قال ابن القيم: ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدونها، وهو 24,000 نفس في كل يوم وليلة، فلله على العبد في النفس خاصة 24,000 نعمة كل يوم وليلة، دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف خليل الرحمن من الكفر بعد الإسلام، وغيره لا يخاف. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كم يداوي هذا الدعاء فينا من أدواء: تهاوننا وتفاقلنا وتكاسلنا وتأخيرنا للصلاة، وخاصة صلاة الفجر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ظل طيلة عمره يدعو ربه بالولد، ولم ييأس إلى أن زاره الفرج. ربنا اغفر لي ولوالدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وأفئدتهم هواء، من باب التشبيه البليغ الذي حذفت فيه الأداة والتقدير، وقلوبهم كالهواء في الخلو من الإدراك من شدة الهول. وأفئدتهم هواء، قارن بين تجبر الظلمة اليوم وقسوتهم على المؤمنين، وبين شخوص أبصارهم فلا تطرف من الرعب يوم القيامة، وخروج قلوبهم عن صدورهم حتى تبلغ الحناجر من شدة الهول والفزع. مقرنين في الأصفاد، جمعوا مع غيرهم في قيد واحد، قد ضم كل قرين إلى من يشبهه في الكفر والعصيان والفسوق. فعابد الصنم مع عابد الصنم، وشارب الخمر مع شارب الخمر، والظالم مع الظالم، كما قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. رؤية هؤلاء المجرمين مقصود غدا لشفاء صدور المؤمنين. سرابيلهم من قطران، وجعلت من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع عليه، فيعذبون بهذا اللباس قبل دخول النار، ويبدأ عذابهم مبكرا قبل دخولها. وتغشى وجوههم النار، وقد ذكروا أن تخصيص الوجوه بالإحراق مع عموم الإحراق لسائر الأعضاء لأسباب: لكونها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها، ولأنها مجمع الحواس والمشاعر التي خلقت لإدراك الحق، وقد أعرضوا عن الحق ولم يستعملوها في استقباله وتدبره فعوقبوا فيها، أو لخلوها عن القطران الذي عذب الجسد فذكر تعذيبها بالنار بدلا منه، ولعل تخلية الوجوه من القطران ليتعارفوا عند انكشاف ألسنة اللهب، ويتضاعف عذابهم بالخزي على رؤوس الأشهاد. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حاجاته تجلت على